فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. الحمد لله. هذه سورة المطففين وهي مكية تقدم معظم سور هذه الجزء الأكبر معظمها من القرآن المكي أي الذي نزل قبل الهجرة. وقوله تعالى ويل هذا وعيد ودعاء على أولئك الصنف من الناس الذين يبخسون المكاييل والموازين يبخسون الناس أشياءهم ويل لهم. وبعض المفسرين يقول إنه واد في جهنم وهو على كل حال يدل على الشر دعاء عليه. ويل للمطففين ثم فسره تفسير المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا اكتالوا حقوقهم من الناس يستوفونها كاملة إذا كان لهم حق على أحد وكالوه يكونونه وافيا إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا للناس حقوقهم بخسوها إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرونهم بنقص المكيال والميزان. سيرة قوم شعيب معصية قوم شعيب مع الشرك التطفيف تطفيف المكاييل والموازين. ولهذا جاءهم نبي الله شعيب يأمرهم بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم. ثم قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يعلمون أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك المطففين أنهم مبعوثون بعد الموت مبعوثون ليوم الجزاء فيأخذ الله للمظلومين الذين بخست حقوقهم من أولئك المطففين. إنهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم القيامة يوم عظيم فيه أمور وأحوال وشدائد يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون لرب العالمين يقومون من قبورهم ينظرون ويجيب الداعي ويحضر يوم الحساب يقومون عند ربهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس للرب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا، يقول المفسرون إن معناها حقا في بعض المواضع معناها الزجر والردع، وهي في هذا الموضع محتمله والله أعلم. كلا إن كتاب الفجار، ومنهم المطففون، من الفجار المطففون، وإلا فالفجار مطلقا هم الكفار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني مكتوب كتابهم أنهم في سجين، والسجين هو النار، هو جهنم. يقول بعض المفسرين إنه في الأرض السابعة أسفل سافلين، أسفل سافلين. فهؤلاء مكتوب كتابهم في سجين، مكتوب أنهم يكونون في سجين، وإن جهنم لهي السجن الذي هو أعظم سجن وأطوله وأشده. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، وعيد للمكذبين بآيات الله وبرسل الله. الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يكذبون بيوم الحساب ويوم الجزاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، كل متعد لحدود الله مرتكب للآثام. هؤلاء هم الذين يكذبون بيوم الجزاء، ولهذا يجترئون على حرمات الله ويقدمون على ما حرم الله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا الكافر المكذب إذا تليت عليه آيات الله يقول هذه أقاصيص الأولين، التي هي يعني لا يثق بها ولا تصدق، حكايات. وهذا التعبير عن التكذيب بها. فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني هي هذه الآيات أساطير الأولين. كلا، هذه كلا التي تفيد الزجر والردع لهذا المكذب العنيد المعتدي الأثيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء غطى على قلوبهم أعمالهم السيئة، صار عليها الران، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من عقوباتهم أنهم محجوبون عن ربهم، لا يرونه ولا يتمتعون برؤيته، وإن رأوه لم يروه رؤية تسره، بل يلقونه وهو غضبان عليهم. ومن لقي الله وهو عليه غضبان فماذا ينفعه لقاؤه أو رؤيته لله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، فيجمع لهم بين عذاب الروح وعذاب البدن. عذاب الروح بالحجاب عن الله، والبدن بعذاب جهنم المحرقة. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، وهذا توبيخ لهم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا كثير في القرآن، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون. نعم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة المطففين وهي مدنية. مدنية، نعم. علق عندي في الحاشية، قال في طبعة في نسخة طاء مكية، والسورة مكية في قول جماعة وفي قول آخر مدنية. راجع تفسير القرطبي، يعني فيها خلاف، الأظهر أنها مدنية والأظهر أنها مكية، هذا هو الأظهر. نعم. صلى الله عليه. بسم الله. قال الله تعالى ويل للمطففين الآيات، ويل كلمة عذاب ووعيد للمطففين. وفسر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاء لهم أما قبلهم يستوفون، أما قبلهم يستوفونه كاملا من غير نقص. إذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان. أحيانا المحتالون يتخذون مكيال ناقصة عن الكيل الذي عليه عمل الناس، يتخذ مكيالا ناقصا، يعني مكيال المعتاد يسع مثلا 3 كيلو وهم يتخذون مكيالا 3 إلا ربع مثلا، يكيلون على انها 3 كيلو. وكذلك الوزن يتخذ ميزانا صنجته اقل من الصنجة التي يستعملها الآخر، وهي الحجر أو الحديدة التي توضع في الكفة الثانية. الآن هذا الميزان النوع أو الكفتين هذا هو الذي يعمل به الناس الآن، لأنه طلع الموازين الإلكترونية بالأرقام. لا، هذا يمكن ربما أنه انقطع، الإلكتروني هو اللي حل محله. المقصود أن المستعمل الآن الإلكتروني؟ أي نعم. حتى اللي يبيع مثلا خضار وما يبيع أو يبيع اللحم، كلها إلكتروني. كل إلكتروني. إلكتروني. يعني ما في كفة. لا، كفة ما في. كفتين يعني. كفة واحدة هو إلكتروني. ما في. السوق. أعرف، لا أعرف الإلكتروني. الإلكتروني تضع فيه الحاجة فوقه بس، ما في تعب، ما في شيء معادلة. مبرر ما جعل يعني إن رقم كذا يعبر عن الكيلو أو الصاع أو الوزن. الإلكتروني هو الذي يزن به الناس